وردة واشتاق الندى ذابيلة بطول المدى من حواليها الردى حايم ويقرأ وردة واشتاق الندى ذابيلة بطول المدى من حواليها الردى حايم ويقرا جذري ذاب مرتوى إلا منك والهوى وما ينتى والضوى دونك تعذى جذري ذهب المرتوى إلا منك والهوى وما ينتى والضوى دونك تعذى طبعي اشتاق مثل الأوراق لما خذ سلامي يا إمامي يا أبو الهادي وردة واشتاق الندى ذابيلة بطول المدى من حوى جذري ذهب المرتوى إلا منك والهوى وما يا انت والضوى دونك اتعدى طبعي اشتاق مثل لما نتنادي خذ سلامي يا إمامي يا أبو الهادي من بعيد الوطن خادمك قلب حن عاشقك ما سكن شوق في دليلة تذن الليلة مرقدك يوصل وبالقلب يدخل يبرك ويجيل ما بيني وبينك بعد أتمنى لصحنك أرد وانظر إلى ضيائك لو أعيد لك جم شهر عشرة مضى وقلبي انتظر موعد إلى لقائك بعيد المدى خادمك قلب حن عاشقك ما سكن شوق في دليله تذني الليله لك مرقدك يوصلك وبالقلب يدخلك قبرك ويجيلك ما بيني وبينك بعد أتمنى صحنك أرد وانظر إلى ضياك لو أعيد لك جام شهر عشرة مضى وقلبي انتظر موعد إلى لقاءك بابي العلى العالي يا مسموم متعني بامالي في هاليوم بابي العلى العالي يا مسموم متعني بامالي في هاليوم يا الما يرد زاير ويا الما يرد حاير وحق اللي ضل عافر بلا معي حاجاتي ومرادي مرامي يا وارث الهادي إمامي من آخر زيارة وسط القلب نارة دمعات محتارة في كل عين من آخر زيارة وسط القلب نارة دمعات محتارة في كل عين ما أظن يخفى عليك بلحظة حالي تدري آخر نظرة كانت آه يا الغالي ما أظن يخفى عليك بلحظة حالي تدري آخر نظرة كانت آه يا الغالي من زيارة أربعين حسين الوالي من زيارة أربعين حسين ما أظن يخفى عليك بلحظة حالي تدري آخر نظرة كانت آه يا الغالي من زيارة أربعين حسين الوالي اقترب محرم والله وحده يعلم للعمر بقية لو كاتب وفاتي ومدري عمري امتى الصفار وبالخد دمعتي جرية واتعنى بحياتي اقترب محرم والله وحده يعلم هل العمر بقية كاتب وفاتي مدر عمري امتى الصفار وبالخير دمعتي جرية وتعنى بحياتي كاتب الحاجة في هالليلة بحزني بأربعين حسين زاير تكتبني كاتب الحاجة في هالليلة بحزني بأربعين حسين زاير تكتبني يا جواد الآل حاجة تخيبني يا جواد الآل حاجة بعد يا جواد الآل يا جواد يا جواد الآل يا جواد الآل واقف ونادي يا قبلة مرادي مدمعي على خدي في ليل المصاب واقف ونادي يا قبلة مرادي ودمعي على خدي في ليل المصاب يمتى أزورك وتأمل في نورك تدريني دونك عايش في عذاب واقف ونادي يا قبلة مرادي دمعي على خدي في ليل المصاب يمتى أزورك وتأمل في نورك تدريني دونك عايش في عذاب معيني معيني في كل شدة في كل محنة يا مولا حبيبي نحيبي نحيب الواله اللي عذب حجاك كافي بانتظارك